كفر بالمنعطف راحة للنجاتي فنعود من قبل قبلي نتقفز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تخطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ تعبدت على جبل البسلان حاربت النوريين صقلت سيفي بعزم سيف أضاء الصريخ الصرح نور ينكشف تزورك العذراء فتطوف بيت الله والعلل فلوحة لخرقة ولوحة ليرقة تحبو فتصبو في حمرة الحسنة كن كما كانوا ينكشف تزورك العذراء فتطوف بيت الله والعلل فلوحة لخرقة ولوحة ليرقة تحبو فتصبو في حمرة الحسناء أيها الخليفة لست الخليفة أنت الخليفة أنت في ألف وبائه إن تختص قدميك في المياه ينزع الكون ردائه المشاهد ثابتة الغروب خلف السفح الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا الرمح يقتل فرد ينبش أرض يخرج نفط ويصيب بعد الغاية أتكف يوما طفطفات الأجنحة أتكف يوما صانعات الأسلحة أيغيب قرص الشمس عن أبنائه أتكف يوما عن نسيل بارحة ها المرشدة نطق لبجدة لبجدة لبجدة